ثانيا ما ينذره الجهال اليوم من نذور للأولياء وإعطائهم شيئا من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين زينه الشيطان لجهال المسلمين، ووجود الآن وإن قل والحمد لله. ثالثا حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم كقتل البنات خشية العار والأولاد خشية الفقر.